الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني عشر من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. نواصل فيه قراءة كتاب الحكمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الباب الثالث، وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة. والأصل في هذا الباب قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، الآية، والأحاديث الواردة في ذلك التي سنذكرها. واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء: أحدها فعل الصلاة ووجوبها، أعني أنه ليس يجب على الحائض قضاؤها بخلاف الصوم، والثاني أنه يمنع فعل الصوم لا قضاءه، وذلك لحديث عائشة الثابت أنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قولها قضاء يعني لا تعلق القضاء بالذمة، وإلا لو قضت المرأة الصوم وهي حائض لم يصح صومها. يعني وإنما قال بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج. والثالث فيما أحسب الطواف، لحديث عائشة الثابت حين أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت. والرابع الجماع في الفرج، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، الآية. قوله هنا: وإنما قال بوجوب القضاء عليها يعني في الصلاة. واختلفوا من أحكامها في مسائل نذكر منها مشهوراتها وهي خمس. المسألة الأولى: اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: له منها ما فوق الإزار فقط. وقال سفيان الثوري وداود الظاهري: إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط. هذا هو قول أحمد. وسبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك، والاحتمال الذي في مفهوم آية الحيض، وذلك أنه ورد في الأحاديث الصحاح عن عائشة وميمونة وأم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضا أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها. وورد أيضا من حديث ثابت بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصنع كل شيء بالحائض إلا النكاح. وذكر أبو داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها وهي حائض: اكشفي عن فخذك. قالت: فكشفت فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ، وكان قد أوجعه البرد. وأما الاحتمال الذي في آية الحيض، سلسل بالضعفاء يشق عن أنس عن مقيس سعين عن أنس نصر مقيس. وأما الاحتمال الذي في آية الحيض فهو تردد قوله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، بين أن يحمل. وورد أيضا من حديث ثابت بن قيس كذا، وفي نسخة ثابت عن أنس. وهو تردد. وأما الاحتمال الذي في آية الحيض فهو تردد قوله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، بين أن يحمل على عمومه إلا ما خصصه الدليل، أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص، بدليل قوله تعالى فيه: قل هو أذى، والأذى إنما يكون في موضع الدم. فمن كان المفهوم منه عنده العموم، أعني أنه إذا كان الواجب عنده أن يحمل هذا القول على عمومه حتى يخصصه الدليل، استثنى من ذلك ما فوق الإزار بالسنة، إذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين. ومن كان عنده من باب العام أريد به الخاص، رجح هذه الآية على الآثار المانعة مما تحت الإزار، وقوى ذلك عنده بالآثار المعارضة للآثار المانعة مما تحت الإزار. ومن الناس من رام الجمع بين هذه الآثار وبين مفهوم الآية على هذا المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها، وهو كونه أذى، فحمل أحاديث المنع لما تحت الإزار على الكراهية، وأحاديث الإباحة ومفهوم الآية على الجواز. ورجحوا تأويلهم هذا بأنه قد دلت السنة أنه ليس من جسم الحائض شيء نجس إلا موضع الدم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عائشة أن تناوله الخمرة وهي حائض، فقالت إني حائض، فقال عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك. وما ثبت أيضا من ترجيلها رأسه عليه الصلاة والسلام وهي حائض، وقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس. هذه مسألة في جواز في حكم مباشرة المرأة الحائض فيما بين السرة والركبة دون الفرج، ولقد ذكر المؤلف أن الجمهور يرون أنه لا يجوز ذلك وأحمد أجازه، ومن منشا الخلاف في هذا هل الفعل النبوي يدل على الوجوب في قوله كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضا أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها، أو أن هذا الفعل لا يدل على الوجوب. وكذلك أيضا من المفهوم في قوله اصنعوا كل شيء بالحائض إلا النكاح، فإن هذا هل يعني جواز الاستمتاع بما بين الفرج بما بين السرة والركبة أو ليس الأمر كذلك؟ وقد ذكر المؤلف أيضا أن من أسباب الخلاف في قوله فاعتزلوا النساء في المحيض، هل هو من العام الذي ورد تخصيصه في السنة وبالتالي يكون لا يجوز أن يستمتع بما بين السرة والركبة، أو يكون من العام الذي أريد به الخصوص فيحمل على خصوصه الوطئ فقط؟ ويمكن أيضا أن يقال إن قوله اصنعوا كل شيء بالحائض إلا النكاح هل يصلح أن يكون مبينا لمدلول هذه الآية أو ليس الأمر كذلك؟ فلعل هذا من الأمور التي وقع الخلاف بسببها. قال رحمه الله: المسألة الثانية، اختلف في وقع الحائض في طهرها وقبل الاغتسال، فذهب مالك والشافعي والجمهور إلى أن ذلك لا يجوز حتى تغتسل، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض وهو عنده 10 أيام، وذهب الأوزاعي إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء جاز وطهرها، تعني كل حائض طهرت متى طهرت. وبه قال أبو محمد بن حزم: وسبب اختلافهم الاحتمال الذي في قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض أم الطهر بالماء؟ ثم إن كان الطهر بالماء فهل المراد به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج؟ فإن الطهر في كلام العرب وعرف الشرع اسم مشترك يقال على هذه الثلاثة المعاني. وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة التفعل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين لا على ما يكون من فعل غيرهم، فيكون قوله تعالى فإذا تطهرن أظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم، والأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه. ورجح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ يفعلن في قوله تعالى حتى يطهرن هو أظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء، والمسألة كما ترى محتملة. ويجب على من فهم من لفظ الطهر في قوله تعالى حتى يطهر معنى واحدا من هذه المعاني الثلاثة أن يفهم ذلك المعنى بعينه من قوله تعالى فإذا تطهرن، لأنه مما ليس يمكن أو مما يعسر أن يجمع في الآية بين معنيين من هذه المعاني مختلفين حتى يفهم من لفظة يطهرن النقاء، ويفهم من لفظ تطهرن الغسل بالماء على ما جرت به عادة المالكيين في الاحتجاج لمالك، فإنه ليس من عادة العرب أن يقولوا لا تعطي فلانا درهما حتى يدخل الدار فإذا دخل المسجد فأعطه درهما، بل إنما يقولون وإذا دخل الدار فأعطه درهما، لأن الجملة الثانية هي مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى. ومن تأول قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر على أنه النقاء، وقوله فإذا تطهرن على أنه الغسل بالماء، فهو بمنزلة من قال لا تعطي فلانا درهما حتى يدخل الدار، فإذا دخل المسجد فأعطه درهما، وذلك غير مفهوم في كلام العرب إلا أن يكون هنالك محذوف ويكون تقدير الكلام ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن، إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وفي تقدير هذا الحذف بعد، أما ولا دليل عليه إلا أن يقول قائل ظهور لفظ التطهر في معنى الاغتسال هو الدليل عليه، لكن هذا يعارضه ظهور عدم الحذف في الآية، فإن الحذف مجاز وحمل الكلام على الحقيقة أظهر من حمله على المجاز، وكذلك فرض المجتهد هاهنا إذا انتهى بنظره إلى مثل هذا الموضع أن يوازن بين الظاهرين، فما ترجح عنده منهما على صاحبه فعمل عليه، وعني بالظاهرين أن يقايس بين ظهور لفظه فإذا تطهرنا في الاغتسال بالماء وظهور عدم الحذف بالآية إن أحب أن يحمل لفظ تطهرنا على ظاهره في النقاء، فأي الظاهرين كان عنده أرجح عمل عليه، أعني إما ألا يقدر في الآية حذفا ويحمل لفظ فإذا تطهرنا على النقاء، أو يقدر في الآية حذفا ويحمل لفظ فإذا تطهرنا على الغسل بالماء، أو يقايس بين ظهور لفظ فإذا تطهرنا في الاغتسال وظهور لفظ تطهرنا في النقاء، فأي كان عنده أظهر أيضا صرف تأويل اللفظ الثاني له، وعمل على أنهما يدلان في الآية على معنى واحد، أعني إما على معنى النقاء وإما على معنى الاغتسال بالماء، وليس في طباع النظر الفقهي أن ينتهي في هذه الأشياء إلى أكثر من هذا فتأمله. وفي مثل هذه الحال يسوغ أن يقال كل مجتهد مصيب، وأما اعتبار أبي حنيفة أكثر الحيض في هذه المسألة فضعيف. هذه المسألة يمكن إعادتها إلى عدد من القواعد. القاعدة الأولى، هل الأولى في الألفاظ التأسيس أو التأكيد؟ هل الأولى التأسيس أو التأكيد؟ لأنه لما قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن هل معناها نفس معنى حتى يطهرن، أو أنها أتت بمعنى جديد يكون المراد به الغسل بالماء؟ والأمر الثاني الذي يمكن أن يكون الخلاف نشأ عنه في قوله حتى يطهرن، هل يؤخذ منه مفهومه بمفهوم المخالفة، مفهوم الغاية، أنها تحل له بمجرد طهرها؟ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ظاهره أنهن إذا طهرن جاز قربانهن، فلما قال فإذا تطهرن، فهذه اللفظة هل تلغي مفهوم الغاية في اللفظة قبلها أو لا؟ والأمر الثالث في قوله فأتوهن من حيث أمركم الله، هل المراد به الإطلاق من الحظر السابق فيكون حينئذ هذا أمر بعد النهي فيحمل على الإباحة، أو أنه يراد به استئناف حكم جديد فيكون على الوجوب بقول فأتوهن من حيث أمركم الله، كأنه قال اقصروا إتيانكم للنساء من حيث أمركم الله وهو في الفرج؟ والمؤلف تردد في هذه المسألة كثيرا، ولكن وكأنه صوب جميع الأقوال فيها، والتصويب في هذا أمر غير معقول، فإن أحد القولين يقول بأن الوطأ قبل الغسل حرام، والآخر يقول الوطأ قبل الغسل مباح، فكيف يكون كل من القولين صوابا بحيث يكون وطأ زيد لامرأته ساعة الفلانية بعد توقف الدم وقبل الاغتسال يكون حلالا وفي نفس الوقت يكون حراما لتصويب جميع الأقوال. قال رحمه الله: المسألة الثالثة. اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: يستغفر الله ولا شيء عليه. وقال أحمد بن محمد: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وقالت فرقة من أهل الحديث: إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار. فسبب اختلاف في ذلك اختلاف في صحة الأحاديث الواردة في ذلك وهيها، وذلك أنه روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض أنه يتصدق بدينار، وروي عنه بنصف دينار. وكذلك روي أيضا في حديث ابن عباس هذا أنه إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار. وروي في هذا الحديث: يتصدق بخمس دينار، وبه قال الأوزاعي. فمن صح عنده شيء من هذه الأحاديث صار إلى العمل بها، ومن لم يصح عنده شيء منها وهم الجمهور عمل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل. وفي أبي داود الأظهر أن هذا الخبر صحيح الإسناد، وأن ما علل به لا يرقى إلى تضعيف هذا الخبر، وبالتالي هذا الحديث في النظر في صحة وضعفه ينشأ خلاف هذه المسألة. يمكن أيضا أن يعاد إلى شيء آخر، وهو أنه في الآية نهى عن قربان النساء وقت الحيض ولم يذكر كفارة. قد يقال بأن هذا الخبر وقع زيادة على النص القرآني، وخبر الواحد لا يصح أن يكون ناسخا لآية القرآن عند جماهير أهل العلم، وحينئذ يكون منشأ الخلاف في هذه المسألة هل الزيادة على النص نسخ كما قال الحنفية أو هي بيان كما قال الجمهور. قال رحمه الله: المسألة الرابعة. اختلف العلماء في المستحاضة، فقوم أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط، وذلك عندما ترى أنه قد انقضت حيضتها بإحدى تلك العلامات التي تقدمت على حسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات. فهؤلاء الذين أوجبوا عليها طهرا واحدا انقسموا قسمين: فقوم أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وقوم استحبوا ذلك لها ولم يوجبوه عليها. والذين أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط هم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأكثر فقهاء الأمصار. وأكثر هؤلاء أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وبعضهم لم يوجب عليها إلا استحبابا، وهو مذهب مالك. وقوم آخرون غير هؤلاء رأوا أن على المستحاضة أن تتطهر لكل صلاة، وقوم رأوا أن الواجب أن تؤخر الظهر إلى أول العصر، فما تتطهر وتجمع بين الصلاتين، وكذلك تؤخر المغرب إلى آخر وقتها وأول وقت العشاء، وتتطهر طهرا ثانيا وتجمع بينهما، ثم تتطهر طهرا ثالثا لصلاة الصبح، فأوجب عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة. وقوم رأوا أن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة، ومن هؤلاء من لم يحد له وقتا، وهو مروي عن علي. ومنهم من رأى أن تتطهر من طهر إلى طهر. فيتحصل في المسألة بالجملة أربعة أقوال: قول إنه ليس عليها إلا طهر واحد فقط عند انقطاع دم الحيض، وقول إن عليها الطهر لكل صلاة، وقول إن عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة، وقول إن المراد به الاغتسال، وقول إن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة. وسبب في اختلافهم في هذه المسألة هو اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك، وذلك أن الوارد في ذلك من الأحاديث المشهورة أربعة أحاديث، واحد منها متفق على صحته وثلاثة مختلف فيها. أما المتفق على صحته فحديث عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي بعض روايات هذا الحديث وتوضئي لكل صلاة. وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري ولا مسلم، وخرجها أبو داود وصححها قوم من أهل الحديث. والحديث الثاني حديث عائشة عن أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن بن عوف أنها استحاضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة. وهذا الحديث هكذا أسنده ابن إسحاق عن الزهري، وأما سائر أصحاب الزهري فإنما رووا عنه أنها استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها إنما هو عرق وليست بالحيضة، وأمرها أن تغتسل وتصلي، فكانت تغتسل لكل صلاة على أن ذلك هو الذي فهمت منه، لا أن ذلك منقول من لفظه عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الطريق خرجه البخاري. وأما الثالث فحديث أسماء بنت عميس أنها قالت يا رسول الله إن فاطمة ابنت أبي حبيش استحيضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر وتتوضأ فيما بين ذلك. خرجه أبو داود وصححه أبو محمد بن حزم. وأما الرابع فحديث حملة ابنت جحش، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن تصلي الصلوات بطهر واحد عندما ترى أنه قد انقطع دم حيض، وبين أن تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات على حديث أسماء بنت عميس، إلا أن هنالك ظاهره على الوضوء وهنا على التخيير. فلما اختلفت ظواهر هذه الأحاديث ذهب الفقهاء في تأويلها أربعة مذاهب: مذهب النسخ، ومذهب الترجيح، ومذهب الجمع، ومذهب البناء. والفرق بين الجمع والبناء أن الباني ليس يرى أن هنالك تعارضا فيجمع بين الحديثين، وأما الجامع فهو يرى أن هنالك تعارضا في الظاهر، فتأمل هذا فإنه فرق بين. أما من ذهب مذهب الترجيح فمن أخذ بحديث فاطمة بنت حبيش في مكان الاتفاق على صحته عمل على ظاهره، أعني من أنه لم يأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة، ولا أن تجمع بين الصلوات بغسل واحد، ولا بشيء من تلك المذاهب. وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحاب هؤلاء وهم الجمهور. ومن صحت عنده من هؤلاء الزيادة الواردة فيه وهو الأمر بالوضوء لكل صلاة أوجب ذلك عليها، ومن لم تصح عنده لم يوجب ذلك عليها. وأما من ذهب مذهب البناء فقال إنه ليس بين حديث فاطمة وحديث أم حبيبة الذي من رواته ابن إسحاق تعارض أصلا، وأن الذي في حديث أم حبيبة من ذلك زيادة على ما في حديث فاطمة، فإن حديث فاطمة إنما وقع الجواب فيه عن السؤال هل ذلك الدم حيض يمنع الصلاة أم لا، فأخبرها عليه الصلاة والسلام أنها ليست بحيضة تمنع الصلاة، ولم يخبرها فيه بوجوب الطهر أصلا لكل صلاة ولا عند انقطاع دم الحيض. وفي حديث أم حبيبة أمرها بشيء واحد وهو تطهر لكل صلاة. عندي ولم يخبرها بوجوب الطهر أصلا لكل صلاة إلا عند انقطاع. عندك ولا لا لكل صلاة ولا عند انقطاع، يعني عند انقطاع دم الحيض لا إشكال في أنه ثابت الأمر به. نعم، لذلك حديث أم حبيبة إيش فيه؟ قال إيش؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة. نعم، وفي حديث أم حبيبة أمرها بشيء واحد وهو تطهر لكل صلاة، لكن للجمهور أن يقولوا إن تأخير البيان عن وقت الحادث لا يجوز، فلو كان واجبا عليها الطهر لكل صلاة لأخبرها بذلك، ويبعد أن يدعي مدع أنها كانت تعرف ذلك مع أنها كانت تجهل الفرق بين الاستحاضة والحيض. وأما تركه عليه الصلاة والسلام إعلامها بالطهر الواجب عليها عند انقطاع دم الحيض فمضمن في قوله إنها ليست بالحيضة، لأنه كان معلوما من سنته عليه الصلاة والسلام أن انقطاع الحيض يوجب الغسل، فإذا إنما لم يخبرها بذلك لأنها كانت عالمة به، وليس الأمر كذلك في وجوب الطهر لكل صلاة إلا أن يدعي مدع أن هذه الزيادة لم تكن قبل ثابتة وتثبت بعد، فيتطرق إلى ذلك المسألة المشهورة هل الزيادة نسخ أم لا. وقد روي في بعض طرق حديث فاطمة أمره عليه الصلاة والسلام لها بالغسل، فهذا هو حال من ذهب مذهب الترجيح ومذهب البناء. وأما من ذهب مذهب النسخ فقال إن حديث أسماء بنت عميس ناسخ لحديث أم حبيبة، واستدل على ذلك بما روي عن عائشة أن سهلة بنت سهيل استحيضت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب والعشاء في غسل واحد وتغتسل ثالثا للصبح. وأما الذين ذهبوا مذهب الجمع فقالوا إن حديث فاطمة بنت حبيش محمول على التي تعرف أيام الحيض من أيام الاستحاضة، وحديث أم حبيبة محمول على التي لا تعرف ذلك، فأمرت بالطهر في كل وقت احتياطا للصلاة، وذلك أن هذه إذا قامت إلى الصلاة يحتمل أن تكون طهرة فيجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. وأما حديث أسماء ابنة عميس فمحمول على التي لا يتميز لها أيام الحيض من أيام الاستحاضة، إلا أنه قد ينقطع عنها في أوقات، فهذه إذا انقطع عنها الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلي بذلك الغسل صلاتين. وهنا قوم ذهبوا مذهب التخيير بين حديثي أم حبيبة وأسماء، واحتجوا لذلك بحديث حملة بنت جحش وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها، فهؤلاء منهم من قال إن المخيرة هي التي لا تعرف أيام حيضتها، ومنهم من قال بل هي المستحاضة على الإطلاق عارفة كانت أو غير عارفة، وهذا هو قول خامس في المسألة، إلا أن الذي في حديث حملة بنت جحش إنما هو التخيير بين أن تصلي الصلوات كلها بطهر واحد وبين أن تتطهر في اليوم والليلة ثلاث مرات. وأما من ذهب إلى أن الواجب أن تتطهر في كل يوم مرة واحدة فلعله إنما أوجب ذلك عليها لمكان الشك، ولست أعلم في ذلك أثرا. هذه المسألة كما ذكر المؤلف أنها من مواطن الخلاف، وقد أعادها المؤلف إلى الاختلاف في طرق دفع التعارض، فإن العلماء قد يقولون بالترجيح وقد يقولون بالنسخ وقد يقولون بالجمع، ويمكن أيضا إعادة الخلاف في هذه المسألة إلى عدم التفريق بين ما ورد في هذه الأخبار من ذكر الغسل بين كونه على جهة الوجوب أو على جهة الاستحباب والندب والاحتياط، وقد ذهب طائفة إلى ترجيح أن يكون تخييرا، وذهب آخرون إلى ترجيح أن يكون يتعامل فيه بالجمع، وبعضهم بالتاريخ وبعضهم بالترجيح. قال رحمه الله: المسألة الخامسة، اختلف العلماء في جواز وطء المستحاضة على ثلاثة أقوال، فقال قوم يجوز وطؤها وهو الذي عليه فقهاء الأمصار وهو مروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وجماعة من التابعين، وقال قوم ليس يجوز وطؤها وهو مروي عن عائشة وبه قال النخعي والحكم، وقال به الإمام أحمد، وقال وإن كان بعضهم يقيده بما إذا كان الوقت قصيرا، وقال قوم لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها، وبهذا القول قال أحمد بن حنبل. وسبب اختلافهم هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكيد وجوب الصلاة أم إنما أبيحت لها الصلاة لأن حكمها حكم الطاهر، فمن رأى أن ذلك رخصة لم يجد لزوجها أن يطأها ومن رأى أن ذلك لأن حكمها حكم الطاهر أباح لها ذلك، وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها. وأما التفريق بين الطول ولا طول فاستحسان. نعم، هذه المسألة يمكن إعادة الخلاف فيها إلى الاختلاف في أيهما المقدم، اعتبار الدليل الشرعي أو اعتبار الصورة الظاهرة. إن اعتبرنا الدليل الشرعي قلنا يجوز الوطئ، لأن الوطئ إنما منع منه حال الحيض. وإن اعتبرنا حالة أو الحالة الظاهرة قلنا دم الاستحاضة يماثل دم الحيض فهو أذى، ومن ثم نمنع من الوطئ. ويمكن أيضا حمل الخلاف في هذه المسألة على سبب آخر، ألا وهو أن الرخصة في هذا الحكم هل هي دليل على أن الرخصة هل هي مع إثبات معنى الأداء أو بمعنى آخر؟ نقول هل الرخصة ترك القياس، القياس أن كل دم يمنع من الوطء، فهل نعتبر الرخصة هنا وبالتالي نقول الاستحاضة ليست مثل كل دم، أو نقول هي دم وبالتالي تأخذ حكم الحيض؟ حينئذ يقع الاختلاف في التردد بين القياس الذي مقتضاه الحاق الاستحاضة بالحيض، وبين استصحاب الإباحة الأصلية. ومن أسباب الخلاف أيضا هل المعنى أهل قوله في وطئ الحائض، قوله عز وجل في وطئ الحائض، هل يراد به لفظه أو يراد به معناه؟ لأن اللفظ خاص بالحيض، وأما المعنى فهو في قوله هو أداء. كذلك أيضا من أسباب الخلاف هل يصح الاستدلال بالسكوت عن الحكم على أنه دليل على الإباحة؟ فإن النساء التي استحضن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة، ولم يؤثر أنه أمر أزواجهن بترك وطئهن، حينئذ هل هذا يعتبر إقرارا؟ وهل يكون من مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ يعني لو كان الحكم بالمنع لبينه لهم، من ثم فالأظهر أن المستحاضة يجوز وطؤها، لأن عمدة من يقول بالمنع قياسها على الحائض. هناك أحكام كثيرة تخالف المستحاضة فيها المرأة الحائض، مثل إيش؟ صلاة، صوم، وبقية الأحكام. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للأذى يا شيخ، ما في أذى الاستحاضة؟ هذا منشأ البحث، هذا منشأ البحث. قالوا بأن الاستحاضة فيها أذى تلحقها بالحيض، ظاهر الآية يخالف هذا، لأن لما قال سألونك عن المحيض قل هو أذى دل على اختصاص الأذى بوقت الحيض. بارك الله فيكم وحفظكم الله خير. هذا والله أعلم، الله على نبينا محمد. السلام عليكم. السلام. فرض في معنى الحال القرض بدينار وبنصف دينار، تخيل هذا يجب جلال ماشي. بعض العلم قال أن التخير مجرد، بعض قال إيش حسب وفرة الدم، هذا مبني على مسألة تفسير الصحابي الخبر الذي يراه أو رواه هل يجب العمل به أو لا. إن ابن عباس قال الدينار لمن جمعها في فور الحيض ونصفه فيما عدا ذلك، هذا تفسير من الصحابي، فهل يحمل يفسر الحديث الذي رواه عليه أو لا. والدينار قرابة 4.5 جرام من الذهب، 4.5 من الذهب، أكثر من النصف قريبا. بارك الله فيكم وفقكم الله.